بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من بعد. أخذنا في الدرس الذي مضى ما يتعلق بالتبرك طيب ما الذي طلبه الصحابة الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ لا البركة، طلبوا التبرك من هذه الشجرة كما فعل بذلك المشركون، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. نعم. وهل عذروا بطلبهم؟ لم يعذروا، عذروا. ما الدليل على عذرهم؟ لا. لماذا؟ أحسن، لأنهم حديث عهد بإسلام، قال كنا حدثاء عهد بكفر، فهذا هو العلة. طيب، فقال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. طيب، في الدرس الذي مضى قلت أنا اللات مأخوذة من ماذا؟ من الإله، والعزة مأخوذة من العزيز، وقلت العزة هو بيت، أين؟ ها؟ والعزة، أنا أتكلم عن العزة، إيش كتبتم؟ صخرة وامرأة فقط، ومنات أين المنطقة الذي قلت فيها في مشلل اللات؟ لا، هو في منات، هذه في منات. أما اللات منطقة في بين مكة والطائف، ليس مشلل بين قديد ومكة، إنما الذي بين قديد مكة، من مكة إلى أو من قديد إلى مكة هو منات. فأنبهني بعض الأخوة أنني يعني عكس. طيب، ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء من الوعيد، معنى قول المؤلف باب ما جاء فيه الوعيد من الذبح لغير الله، وأنه من الشرك الأكبر المخرج من الملة. الذبح لغير الله عبادة محضة، وتعتبر من أفضل القرب، وصرفها لغير الله يعتبر شرك، ما عندها شرك صغير، كلها شرك أكبر عياذا بالله، إما شرك في الربوبية، وإما شرك في الألوهية، إما شرك في الربوبية وإما شرك في الألوهية. إذن ليس هناك